الإذاعة السودانية www.sudanradio.com. انت الكل لك احنا عشاق لجمالك، احنا عشاق لجمالك، نحنا نبغى ما حسادة ما حسادة، نكتفي بالذكرى منك، نكتفي بالذكرى منك، وليك نتمنى السعادة. تبقى برضك يا منانا، نجمة ضوى بسمانا، تبقى برضك يا منانا، نجمة ضوى أغلى أمل في حياتي.